تسهيلات باب الحديث للفيوش تقدم. جاء في ترجمة بعض الرواة أنه ممن يؤمن بالرجعة مثل من؟ جابر بن يزيد الجعفي. نعم هذا ضعيف، حاصل أنه ضعيف. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني قال حدثنا عمر بن بزيع، عمر بن بزيع الأزدي له ترجمة في الميزان ولسانه، قال العقيلي مجهول. العبرة بأنه في يوم من الأيام تزوج بزواج صحيح ووطن، لا يكفي الزواج، لا بد أن يكون وطن وجامع في نكاحه وفي زواجه، ثم زنى بعد ذلك. قولهم تزوج بزواج صحيح يخرج الزواج الفاسد، النكاح الفاسد، هذا لا يجعله محصنا ولا يجعله طيبا. أيضا يخرج نكاح المتعة، من تمتع بامرأة هذا لا يعتبر زواجا. وقولهم ثم زنى بعد ذلك، يعني سواء كانت امرأة في عصمته أو كان فارقها قبل 10 سنوات أو 20 سنة، يبحث عن حال هذا الزاني، هل تزوج في يوم من الدهر ووقع امرأته في زواجه؟ إذا كان الأمر كذلك فإنه يقتل، يرجم بالحجارة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثيب الزاني. ومما يدل على أن الثيب الزاني يقتل رميا بالحجارة تلكم الآية التي نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله عز وجل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأيضا مما يدل على الرجم حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وأيضا قد رجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جماعة من الزناة، منهم ماعز والجهنية والغامدية وهكذا الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجموا الزناة. هذا الحكم الأول، قال الثيب الزاني. وأيضا النفس بالنفس، هذا يدل على القصاص، من قتل مظلوما عدوانا بغير حق فإن لأوليائه 3 أمور، إما أن يقتلوا قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية، وإما أن يعفوا مجانا، وإما أن يعفوا مجانا. فهذا الحديث في معنى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأيضا في معنى قوله تبارك وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. فهذا الحديث فيه القصاص إذا طلب أولياء الدم بعد توفر شروط القصاص، بعد توفر شروط القصاص. وهذا الحديث على عمومه النفس بالنفس إلا ما خصه الدليل، وهو أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر، يعني المسلم إذا قتل كافرا سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا يقاصص به، لا يقاصص به. وذلك لما رواه البخاري من حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر. وهذا قول الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية وطائفة من أهل العلم، ولا حجة لهم، بل هم محجوجون بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل يستثنى إذا قتل الحر العبد؟ هل يقاصص؟ هل يقص الحر إذا قتل العبد؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه يقاصص به لعموم الحديث النفس بالنفس، وأيضا لعموم الآية كتب عليكم القصاص في القتلى وفي آخر الآية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأيضا لعموم الآية الثانية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا لحديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. هذا القول الراجح، وهو قول سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي وقتادة والثوري وأبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول العلامة ابن عثيمين من المعاصرين رحمة الله على الجميع. وأما منع الجمهور، الجمهور على أنه لا يقاصص، يعني إذا قتل الحر العبد لا يقاصص به. دليلهم أدلة ضعيفة، وأيضا استدلوا بالآية الحر بالحر والعبد بالعبد ولا دليل فيها، فإن الآية تدل بمنطوقها على أن الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد، ولا تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد إلا بالمفهوم. وهذه الأدلة التي تقدمت فيها الدلالة الواضحة بعمومها على أن كل قاتل يقتل بكل مقتول إلا ما جاء الدليل باستثنائه. الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، المراد بذلك المرتد سواء كان رجلا أو امرأة. من ارتد وترك دينه وفارق الجماعة فإنه يقتل بأي نوع من أنواع الردة، بأي نوع من أنواع الردة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وأيضا حديث معاذ بن جبل أنه قال في يهود في رجل أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثم أمر به فقتل، رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثم أمر به فقتل، رجلا أسلم ثم تهود. فقوله والتارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أن من ارتد عن دينه سواء كان ذكرا أم أنثى أنه يقتل. وأيضا يفيد الحديث أن يعني التارك لدينه المفارق للجماعة أن من خرج على جماعة المسلمين وخرج على إمام المسلمين أنه إذا لم يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل. وذلك الحديث عرف جاء بن شريح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعة المسلمين فاقتلوه كائنا من كان، رواه مسلم. وأيضا الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فيجوز قتله، الذي يصول على نفسك أو على عرضك أو على مالك، فإذا لم يندفع إلا بالقتل فيجوز قتله. وتأمل الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم، يعني رجل مسلم حقق إسلامه بتحقيق التوحيد لله عز وجل، أما رجل وقع في الشرك الأكبر أو وقع في البدع المكفرة فهذا لا يدخل في عموم الحديث، بل يجوز قتله بعد إقامة الحجة عليه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه. هذا حديث عظيم من أحاديث الآداب الواجبة التي جاء الشرع بإيجابها. وهذا الحديث يدل كما ذكر العلماء على كمال الدين، أنه جاء متضمنا لحق الله عز وجل وحق المخلوقين. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. انظروا كيف علق هذه الآداب بالإيمان بالله وباليوم الآخر. أما الإيمان بالله فهو أصل الإيمان، وجميع أركان الإيمان ترجع إلى هذا الأصل العظيم ألا وهو أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأما التذكير بالإيمان باليوم الآخر فلأن من آمن باليوم الآخر وأن له موعدا مع الله تجتمع الخصوم ويجتمع الخلائق عند رب العالمين فيحاسبهم ويسألهم وتقام الموازين وينصب الصراط وتكون المساعدة والحساب، فمن آمن بذلك حق الإيمان فإنه يستعد للقاء الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث فيه دلالة على وجوب حفظ اللسان إلا من خير، فيه دلالة على وجوب حفظ اللسان إلا من خير، فليقل خيرا أو ليصمت. الخير يقابله الشر، فليقل خيرا أو ليصمت، يعني أن الإنسان قبل أن يتكلم بالكلام عليه أن يتأمل فيه ويتفكر فيه، هل هذا الكلام خير؟ هل هذا الكلام مما يحبه الله عز وجل ويرضاه؟ هل هذا الكلام مما يثيب الله سبحانه وتعالى عليه ويجزي عليه الجزاء الحسن؟ فليقل خيرا، فإن عرف أن هذا الكلام طاعة وخير ويقرب إلى الله فلينطق وليخرج هذه الكلمة. أما إذا عرف أن هذا الكلام شر، إما محرم أو مكروه أو أيضا مباح، فعليه أن يمسك، الأفضل له أن يمسك، إذا كان حراما فواجب عليه أن يمسك، إذا كان مكروها الأفضل له أن يمسك ويتأكد في حق الإمساك عن الكلام المكروه. وأما إذا كان مباحا فالأولى له أن يمسك عن هذا الكلام المباح، لأنه يجر في الغالب إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والاستهزاء والاحتقار وغير ذلك. وهذا مجرد بالواقع وملاحظ ومشاهد بالواقع أن كم من كلام مباح يعني يتمادى ويتوسع فيه صاحبه حتى يقع فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث فيه تقديم كلام الخير على الصمت، عندك النطق بالخير وعندك الصمت، أيهما أولى وأيهما مقدم؟ النطق بالخير. أنت بين أمرين، هل تنطق بالخير أو تصمت؟ لا، انطق بالخير، لأنه قال فليقل خيرا أو ليصمت. النطق بالخير أبواب كثيرة من أنواع التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن وذكر الله، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الكلام الذي فيه حتى مؤانسة للأهل إذا كان فيها يعني من حسن العشرة مع الأولاد مع الأصحاب مع الجيران مع الإخوان، الكلام الذي يقرب إلى الله ويتاب عليه بنيته الصالحة فليقل خيرا. بعد هذه المرتبة الصمت. الصمت قيل لبعضهم: نراك تكثر السكوت. قال: كنت أندم على كثرة الكلام، أما السكوت فلا أندم عليه، السكوت لم أندم عليه. ومن هنا يقول الشاعر: الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نفقت فلا تكن مهذارا، ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. فليقل خيرا أو ليصمت. لماذا؟ لأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه مسؤول عن رعاياه ومسؤول عن جوارحه، مسؤول عن سمعه ومسؤول عن بصره ومسؤول عن لسانه، سيسأل عن هذه الجوارح كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد اختلف أهل العلم هل الذي يكتب على الإنسان من كلامه هو جميع كلامه بما فيه الخير والحرام والمكروه والمستحب وأيضا المباح، أو أنه لا يكتب من كلامه إلا ما كان فيه الجزاء من خير وشر. فذهب جماعة من المحققين إلى أنه يكتب من كلامه جميع الكلام، يكتب عليه جميع كلامه، لأنها نكرة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يكتب من كلامه إلا ما كان عليه الجزاء من خير أو شر، من مكروه أو مستحب. فالراجح الذي عليه المحققون أنه يكتب من كلامه جميع كلامه، جميع كلامه. هذه الفقرة الأولى من الحديث، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والفقرة الثانية من الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره. إكرام الجار من الآداب الرفيعة التي دعا إليها الإسلام، والتي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من الآداب الرفيعة والحسنة إكرام الجار، فإن للجار على جاره حق، فإن للجار على جاره حقا من آكل الحقوق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ليكرم جاره. جاء الإسلام بالتذكير بشأن الجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما معنى سيورثه؟ أي يجعل له نصيبا من الميراث، يجعل له نصيبا من الميراث، الأب له كذا والأم لها كذا، الأخ، الابن، البنت. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيخبرني في آخر الكلام أن الله عز وجل فرض له نصيبا من مال الميت. وهذا متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه من حديث أبي هريرة. بوائقه أي غوائله وشروره. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فيه صحة نفي الإيمان عمن انتفى كمال إيمانه. والله لا يؤمن، ثم قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه. فيه صحة نفي الإيمان، يعني يصح أن تقول هذا ليس بمؤمن وهو قد انتفى عنه كمال الإيمان وإن كان عنده أصل الإيمان. لأنكم تعرفون أن النفي للإيمان على قسمين: نفي مطلق الإيمان، ونفي يعني مطلق الإيمان، مطلق الإيمان ينفى، أو الإيمان المطلق الذي ينفى. إذا كان الذي نفي هو الإيمان المطلق، هذا يدل على أن صاحبه كافر. وأما إذا كان الذي نفي هو مطلق الإيمان فهذا يدل على أنه كافر في هذه الخصلة، وإلا معه أصل الإيمان. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره بوائقه. فالحاصل أن ديننا جاء بالأمر بالإحسان وإكرام الجيران، والجيران ثلاثة: جار قريب، جار مسلم ذو قربى. هذا القسم الأول: جار مسلم ذو قربى. والثاني: جار مسلم وليس بذي قربى. هذا له حقان، الأول له ثلاثة حقوق: حق الجار، حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. والثاني: جار مسلم ليس بذي قربى، له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. والثالث: جار ليس بمسلم ولا بذي قربى، يهودي أو نصراني، له حق واحد وهو حق الجوار. كيف تؤدي حق الجار؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، في حسن المعاملة مع الجار، حسن المعاملة مع الجار بكل ما تحمله هذه الكلمة من حسن، في الخطاب، في المعاملة، في تفقد حوائجه، في إعطائه من طعامك، في مضاربات في الأولاد، خصومات في الأولاد، في مواقف السيارات، يعني في عدم الأذية، تكف شرك عنه، توصل الخير وبرك إليه. فبكل ما تحمله هذه الكلمة، كل ما زاد الإنسان إحسانا ازداد إيمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. كل ما كان فيه خير إيصاله أو وصوله إلى الجار فيه خير فأكثر منه، فإن هذا من علامات حسن الإيمان أو من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من الآداب الرفيعة التي حثنا عليها الإسلام والتي كان عليها الأنبياء والمرسلون والصالحون، هو إكرام الضيف. إكرام الضيف، فإن للضيف حقا، فللضيف حق. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو الذي يمر على أناس وهو مار فينزل عندهم لطلب الكراء، فهذا هو الضيف. واختلف أهل العلم هل حق الضيافة أولا هل هو واجب أو مستحب من مكارم الأخلاق. ذهب طائفة من أهل العلم إلى الوجوب لظاهر حديث يعني أبي شريح أبي هريرة فليكرم جاره، فليكرم جاره. ثم اختلفوا هل هذا الحق الواجب على أهل القرى والمدن والحواضر أو أنه خاص بأهل البوادي، فالذي عليه أكثر أهل العلم أن هذا خاص بأهل البوادي، البوادي التي كانت في الأيام السابقة ليس فيها فنادق وليس فيها أسواق وليس فيها أماكن للنزول. فتصوروا رجل عنده بعيره أو عنده عائلته مسافر من البصرة إلى المدينة أو من مصر إلى مكة أو من اليمن إلى مكة، يمر ببوادي ما فيها فنادق ولا فيها أماكن للنزول. فكان من عادات العرب الجميلة أنهم يكرمون الضيف ويقدمون له أكثر مما يقدمون لأنفسهم، فجاء الإسلام بالحث على الاستمرار على هذه الأخلاق الجميلة وهذه العادات الحسنة، فأمر بإكرام الضيف تدينا، تتدين وتتقرب إلى الله عز وجل بإكرام الضيف. يعني كثير من أهل العلم أو أكثرهم نزلوا هذا الحديث على أهل البوادي الذين ليس عندهم فنادق وليس عندهم أماكن للنزول ولا أسواق يستطيع أن يتصرف فيها المسافر. أما أهل الحواضر والقرى والمدن فعندهم ما يغنيهم، فلا تكون الضيافة واجبة عليهم، إنما هي في حقهم مستحبة. وإكرام الضيف الواجب يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد على ثلاثة أيام فهو صدقة. الضيافة الواجبة يوم وليلة، والمستحب إكمالها إلى ثلاثة أيام، وما زاد على ثلاثة أيام فهي صدقة، صدقة تتصدق بها على الذي نزل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما زاد فهو تطوع أو فهو صدقة. يعني الواجب الذي يأثم بتركه يوم وليلة 24 ساعة، والذي هو أفضل أنه يواصل إلى ثلاثة أيام ولياليها. ما زاد على ثلاثة أيام ينبغي للضيف أن يستأذن من صاحب البيت، يقول له أنا سأرحل لئلا يثقل عليه ولئلا يقبل الصدقة، لأنك لو بقيت يعني تكون قد تصدق عليك، يتصدق عليك صاحب البيت صدقة. قالوا ما زاد فهي صدقة. فيختلف الناس، بعضهم ينزل عليه ضيف يفرح به فرحا عظيما، ويعني فرحته وسعده بنزول هذا الضيف الذي يحب بقاءه وطول مكوثه، فأول ما يستأذن الضيف يقول له أنا سأرحل، يقول أبدا، يحلف عليه الأيمان، وتظهر من قراء كلامه ما يفيد أنه فعلا فرح ببقائه وطول إقامته. وبعضهم قد يكون صاحب عائلة أو قليل ذات اليد، خفيف ذات اليد، أو لأمر أو لآخر، إذا استأذنه الضيف قد يأذن له، يقول إذن في حفظ الله. فلهذا من نزل على الآخرين ضيفا فعليه أن يراعي هذه الآداب، هذه الآداب مطالب بها المسلم إذا كان ضيفا أو مضيفا. الضيافة يوم ليلة هذه واجبة، والأفضل بقاؤها إلى ثلاثة أيام، وما زاد على ثلاثة أيام فهو صدقة. وضيافة أو إكرام الضيف يكون بالبشاشة، يكون بحسن الكلام، وعماد الضيافة في إطعام الطعام، عماد الضيافة في إطعام الطعام، فليحسن إلى ضيفه ولا يتكلف، لا يتكلف، فعدم التكلف أدعى لحصول العلفة بينه وبين ضيفه. أما إذا صار يتكلف فإنه يتألم من تأخر ضيفه عليه، يعني يذبح ويذبح ويذبح ويتكلف ويأتي ثم يتمنى أن ينصرف ضيفه لأنه تكلف، ولو أنه لم يتكلف لكان هذا الضيف خفيفا عليه، ما كان يطبخه لأهله وأولاده قدمه لضيفه. إذا وسع الله عليه يستطيع أن يأتي بأمور أفضل، هذا من حسن الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن الأفضل هو عدم التكلف. جاء في الحديث نهينا عن التكلف للضيف، جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهينا عن التكلف للضيف، لكن من وسع الله عليه أو كان ضيفا كريما وكذا وهو قد وسع الله عليه وأراد إكرامه بالذبائح بأنواع الحلويات والفواكه وطيب الأطعمة فهذا خير وهذا أجر وليس بضائع عند الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والحمد لله. الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا حديث عظيم من أحاديث الآداب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا رجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوصيه بوصية جامعة نافعة محتوية على خصال الخير، فأوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يغضب، أوصاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يغضب. فهذا الحديث يعتبر من الحديث العظيمة في باب حسن الخلق وفي باب الآداب العامة. فإن ابن المبارك رحمه الله قيل له لخص لنا حسن الخلق في كلمة فقال لا تغضب، قيل لابن المبارك لخص لنا حسن الخلق في كلمة فقال لا تغضب، وهكذا فسر الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي حسن الخلق بعدم الغضب. فهذا الحديث يدلنا على أن جماع الخير في ترك الغضب، وأن جماع الشر في الوقوع في الغضب. قال أوصني، والوصية هي العهد إلى الرجل بالأمر الهام. قال أوصني، أراد الرجل أن يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بوصية كلية وبوصية جامعة لخصال الخير. قال أوصني، قال لا تغضب، ظن الرجل أن هذه وصية جزئية. قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، كلما قال أوصني قال له لا تغضب، فعرف الرجل أن هذه وصية جامعة لخصال الخير. فهذا الحديث أولا يدلنا على حرص الصحابة على الخير، حيث إنهم كثيرا ما يسألون عن الخصال التي تدخلهم الجنة وتباعدهم عن النار، وهذا الخصال الخيرة. قال أوصني، قال لا تغضب. أيضا في هذا الحديث في قوله أوصني قال لا تغضب فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرف من حال الرجل أنه في أمس الحاجة إلى التخلي عن خلق الغضب، لهذا لم يوصه بتقوى الله عز وجل التي هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولم يوصه بالصلاة أو بالصوم أو ببر الوالدين أو صلة الأرحام وإنما قال الحلف لا تغضب. لماذا؟ لأن المقام يقتضي أن يوصفه بترك الغضب علم منه سرعة الغضب. وهذا فيه دلالة على المفتي أو على أن المعلم يراعي أحوال السائلين أو أحوال الطلاب، فمن يجده في حاجة إلى أمر فإنه يرشده إليه قبل أن يرشده إلى أمر ولو كان. وبعضهم قال إنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم لترك الغضب في هذا المقام العظيم، يقول له أوصني، قال لا تغضب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصي أناسا كثيرين، وهو يعلم أنهم يقولون هذه الوصايا إلى غيرهم، فكان يدلهم على خطاب الخلق في مواضع عديدة وفي مقامات مختلفة. قال أوصني يا رسول الله لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب.